هذا هو الشريط السابع من التحفة الثانية. قال فبدأ يأتي بأمثلة على الممنوع من الصرف الاجتماعي علتين فيه، إما العالمية وواحدة من الست المذكورة، وإما الوصفية وواحدة من الثلاثة المذكورة أخيرا. فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة، وهذه الأمثلة دلتك على أن التأنيث اللفظي بغير الألف قد يكون حقيقيا وقد يكون لفظيا فقط. فمثلا هو في فاطمة هذا حقيقي لفظي في آل واحد، وفي زينب حقيقي وليس لفظيا، يعني ليس هناك علامة تأنيث لفظية، وإنما هذا العلم إنما يصدق على ماذا؟ على أنثى حقيقية زينب، فلا يتسمى به ذكر أو رجل. أما حمزة وأسامة ومعاوية وأمثال ذلك فهذه مثال، أو هذه الألفاظ مثال للتأنيث في اللفظ دون الحقيقة. نعم، إلا إذا تسمت أنثى مثلا بأسامة كما يحصل في هذه الأيام، وهذا أمر عجيب لأن أسامة يعني من أسماء الأسد لا يستقيم مع الإناث أبدا، لكن للأسف في بلادنا وفي زماننا وجدت بعض النساء تسمى بأسامة، وهذا من الأمور غريبة جدا طبعا. فمثل هذا لا يستقيم على الأنثى في الحقيقة من حيث المعنى. فالشاهد أن التأنيث في اللفظ قد يكون بعلامة لفظية مع تأنيث حقيقي، وقد يكون تأنيثا حقيقيا بغير علامة لفظية تدل عليه، وقد يكون لفظيا فقط وليس حقيقيا، كما مثل. نلاحظ أنه مثل بثلاثة أمثلة، الأول لمؤنث حقيقي وفيه علامة تدل على التأنيث فاطمة، والثاني لمؤنث حقيقي وليس في اللفظ علامة تدل على التأنيث زينب، أي فيه هاء التأنيث، والأخير حمزة هو مثال للتأنيث اللفظي وليس حقيقيا. ثم قال ومثال العالمية مع العجمة، وطبعا مسألة كون العلم أعجميا هذا يعني لا يعني أن اللفظ نفسه مركب بتركيب الأعاجم، فهذا يجيب على إشكال يطرحه بعض الناس، يقولون ألم يقل الله عز وجل بلسان عربي مبين، فكيف نقول مثلا في إبراهيم إنه علم ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي وربنا يقول بلسان عربي؟ هذا أمر ليس فيه إشكال، فإن جميع اللغات عندما ينقل علم من لغة إلى لغة فهو حتى وإن كان من حيث الأصل ليس من أعلام هذه اللغة، لكن يتم صياغته بطريقة تستقيم مع اللغة التي يستعملها أهلها. فمثلا نحن في لغة العرب أسماؤنا تكتب بحروف عربية، عندما يحتاج الأعاجم إلى كتابة أسمائنا يكتبونها لا ليس بالحروف العربية، يكتبونها كيف؟ يكتبونها بحروفهم وينطقونها بطريقتهم، فكثير من حروفنا لا يمكنهم نطقها فيستعيضون عنها بحروف من لغتهم تكون أقرب إلى الحروف التي يريدون نطقها. فمثلا ما عندهم بعض الحروف حرف الضاد مثلا غير موجود، فيستعيضون عنه بإيش؟ بحرف الدي الذي هو يوازي في لغتنا حرف الدال مثلا. فإذا كان مثلا هناك رجل اسمه مثلا عوض، هم لا يكتبونه عوض، ما عندهم حرف يدل على الضاد، يقولون عوض، هكذا يكتب. لكن عادل مثلا يكتبون عادل، لكن إذا كان عايد يكتبون عايد، ما عندهم ضاد أصلا، فيصوغون العلم العربي بصياغة إيش؟ أعجمية. ونفس الشيء كون العلم في الأصل أعجميا لكن لما ذكر في القرآن وذكره العرب ذكروه بماذا؟ بصياغة إيش؟ عربية. كما مثلا هم ينطقون إبراهيم مثلا هم يقولون إبراهام، ويعقوب هم ينطقونه جاكوب مثلا أو جيكوب، نحن ننطقه يعقوب، ويوسف هم ينطقونه جوزيف، نحن ننطقه يوسف. فانتقل العلم إلى اللغة العربية فأصبح يكتب بصياغة عربية حتى وإن كان هذا يخالف النطق عند الأعاجم. إذا كلمة علم أعجمي لا تعني أن القرآن فيه ألفاظ غير عربية كما يتوهم بعض الناس، يقولون كيف يكون في القرآن ألفاظ غيره، حتى وإن كانت هناك ألفاظ كما قلنا منقولة فإنها تمت صياغتها بلغة العرب وبلسان العرب، فالقرآن كله عربي مبين. إذا هنا مثال العالمية مع العجمة، إبراهيم إدريس ويعقوب وإبراهيم، إدريس ويعقوب وإبراهيم، هذه أعلام وفي نفس الوقت هي أعلام أعجمية، فلذلك هي ممنوعة من الصرف. ومثال العالمية مع التركيب، معدي كرب، وسبق التنبيه عندما شرحنا هذا الكتاب مرارا أن الخطأ الشائع معدي يكرب، هذا خطأ، ليس معدي يكرب إنما هو معدي كرب، معدي كرب هكذا ينطق، معدي كرب هكذا، ويعني ما شاع على الألسنة هو سببه للأسف جهل المدرسين في المدارس باللغة العربية للأسف، فتجده يدرس العربية وهو لا يعرف العربية فيقرأ بحسب تصوره والأطفال يرددون للأسف خلفه، كما بقينا مثلا طوال فترة الدراسة نقول مختار الصحاح مختار الصحاح لا نعرف، فبعد ذلك تبين أنه مختار الصحاح ليس ما في شيء مصحح. وكذلك معدي يكرب، هذا بقينا نقول معدي يكرب طوال سنين الدراسة معدي يكرب، ثم تبين أنه معدي كرب وليس كما كنا ننطقه، فالصواب فيه معدي كرب هكذا، اسم ممنوع من الصرف للعلمية وإيش والتركيب مركب. وأي نوع من أنواع التركيب؟ نعم، ما دام التركيب ترتب عليه كلمة واحدة في الصياغة فيسمى تركيب مزج، يعني يسمى تركيب يعني مزجت، كانت في الأصل كلمتين لكن مزجت الكلمتان في كلمة واحدة، مع ذي كرب. نعم، وكذلك بعلبك، بعلبك أو بعلبك بحسب موقعها طبعا من الإيمان، وبعلبك معدي كرب وبعلبك وقاضي خان، وقاضي خان وبزر جمهر، وبزر جمهر، وبزر هكذا ضبطها، وبزر جمهر ورام هرمز. ومثل كلمة مضار كفور، مثل شارح الترمذي المضار كفور، هي البلدة اسمها بلدة هندية اسمها مضار كفور، اسمها هكذا بالهندي، فطبعا نحن في الغالب ننطقها المضار كفور يعني نظن أنها من البركة، لكن هي في الحقيقة أي أصلا كلمة هندية، مضار كفور كلمتان في الأصل لكنها صيغة فأصبحت، فهذا أيضا مثال للمركب تركيب إيش مج، مضار كفور، فعندما ننتبها القياس يقتضي أن تكون إيش المضار كفوري هكذا، المضار كفوري وليست المضار كفوري، وإن كنا في كثير من الأحيان ننطقها هكذا المضار كفوري، لكن هو المضار كفوري لأن البلدة اسمها مضار كفور. وهذه الكلمات مثلها بزر جمهر ورام هرمز. طيب، ومثال العالمية طبعا هذا كله مثال للمركب تركيب ايش تركيب مزج. نعم، ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان، طبعا مروان وعثمان هذا أسماء أشخاص، غطفان هذا أسماء إيش هذا اسم كأنها قبيلة، غطفان وعفان هذا اسم شخص، وسحبان، وسحبان هذا قد يكون جبل، وسفيان وعمران هذه أسماء أناس، وقحطان وعدنان هذه قبائل عربية عظيمة أو بطون من بطون العرب، وهم في الأصل طبعا أسماء أشخاص قحطان وعدنان. قال كل هذه طبعا ممنوعات من الصرف لعلة العالمية مع زيادة الألف والنون. نعم. ومثال العالمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر، هذه كلها ممنوعات من الصرف لاجتماع علة العالمية مع وزن الفعل. هذه الكلمات أعلام، وفي نفس الوقت هي على أوزان تشبه أوزان الأفعال. أحمد قل أنا أحمد الله، ويشكر وفلان يشكر ربه، يعني هذه أسماء أعلام لكنها على أوزان تشبه أوزان الأفعال. يزيد، يزيد اسم شخص لكنه على وزن إيش؟ على وزن الفعل. طيب ثم انتقل. نعم. ومثال العالمية مع العدل عمر، هذه الأوزان في لغة العرب أوزان كما يقال غير طبيعية، يعني لا يوجد كلمات في لغة العرب على هذه الأوزان، هي أصلا كانت على أوزان أخرى ثم عدل بها إلى هذه الصيغ. فمثلا عمر معدول بها عن عامر، إن كانت في الأصل الوزن الحقيقي للكلمة عامر لكن عدل بها إلى عمر، هذا معنى العدل، أنها أصلا معدول بها بأوزانها عن كلمات أخرى. عامر عدل بها إلى عمر، وزفر كذلك، يعني وضابطها الأعلام التي على وزن فعش، وقسم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، كلها على وزن إيش؟ فعش. نعم، الأعلام معدول بها عن أوزان أخرى إلى فعش. ومثال، انتقلنا الآن من العلمية إلى الوصفية. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان، إيش معنى؟ وإيش ريان وشبعان عكسه جوعان، جوعان عكسه إيش؟ شبعان. طيب وعطشان ريان، كثير من الناس ما يعرفون ريان، يقول لك أنا جعان مية، لا خطأ، ريان يقول أنا ريان وضدها إيش؟ وضدها عطشان وريان، فلما تكون تحتاج إلى الماء تقول أنا عطشان، مكتفي تقول أنا إيش؟ ريان، تقول وعيد ما يقول لك لا أنا شبعان مية، شبعان مية، فريان ما شبعان يقال للطعام، وريان يقال لإيش؟ للماء أو الشراب. ريان وشبعان، وشبعان وريان كلمة ليست جديدة، يعني كانت بائعة الفجل تقول إيش؟ ريان الفجل، ريان يعني مرتوي يعني. فريان ليست كلمة يعني، لكن للأسف مع كثرة يعني عدم اهتمام الناس بالعربية تنسى الكلمات. ريان وشبعان ويقظان، هذه كلها أوصاف وهي على وزن فعلان، فيها زيادة الألف والنون، تمنع من الصرف لعلتين، الوصفية مع زيادة الألف والنون. ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل. نعم، فلان أكرم من فلان وأجمل من فلان وأفضل من فلان، ممكن هذه على أوزان أفعال، فلان أكرم من فلان، فلان أكرم فلانا، تستخدم فعلا على وزن قريب من هذا الوزن، فأكرم وأفضل وأجمل وأحسن، كل هذا فيه اجتماع علة الوصف مع وزن الفعل فيمنع من الصرف. ومثال الوصفية مع العدل مثنى وثلاثة ورباع وأخر، مثنى وثلاثة ورباع وأخر، طيب هذه الكلمات ممنوعة من الصرف لاجتماع علة ايش؟ لاجتماع علة الوصية مع العدل كذلك. ثم قال: وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث، هذا كله من صيغة منتهى الجموع وهو جمع تكسير بعد ألفه حرفان، هذا ضابطه. يقولون على وزن المفاعل، لكن هذه فيها شيء من يعني النظر، لأن عندما تقول على وزن مفاعل فهذا مثلا لا ينطبق عليه تماما إلا كلمة كمساجد، مساجد لأن أصل الفعل سجد فعال، فالسين هي فاء الكلمة والجيم هي عينها والدال هي لامها، عندما تقول مساجد تكون فعلا على وزن مفاعل. لكن لما تأتي مثلا لكلمة مثل أفاضل، هل هذه على وزن مفاعل؟ يعني على وزن أفاعل. نعم، تأتي لكلمة مثل أماثل أيضا على وزن إيش؟ أفاعل. فإذا كلمة مفاعل هذه يعني كلمة تقريبية، يقولون صيغة منتهى الجموع ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، يعني مسألة تقريبية، وإلا فهذا التعريف الذي قاله الشيخ محمد محي الدين ابن عبد الحميد رحمه الله هو أضبط. صيغة منتهى الجموع تكون جمع تكسير بعد ألفه حرفان، فهنا دخل فيه أفاعل ومفاعل، فأصبحت المسألة أن بعد الألف هناك إيش؟ حرفان، فدخل فيه مكان على وزن مفاعل مثل مساجد ومنابر، وما كان على أفاعل مثل وأفاضل وأماجد وأماثل، وهنا حوائض مثلا حائض حاضر، هذا على وزن إيش؟ فواعل، حوائض حائض على وزن إيش؟ فواعل، دخل وزن أخرى، وطوامث طمث نفس الشيء فواعل، فدخل هنا ثلاث صيغ، صار في مفاعل وأفاعل وفواعل، ولكن ضابطها ما قاله الشيخ أن يكون بعد الألف من جمع التكسير بعدها بعد الألف حرفان، أو بعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. هنا أيضا إذا انطبقت صيغة مفاعيل على الأول مفاتيح فتاحة، هذه فعلا على وزن إيش؟ مفاعيل، فعلا مفاتيح مفاعيل، لأن الكلمة أصلها فتاحة، مفاتيح مفاعيل. لكن بالنسبة لكلمة عصافير سنجد أنها إيه؟ فعاليل، عصافير ستكون إيش؟ يعني عصفرة لأنها فعلنة، فستكون فعاليل ليست مفاعيل، وهكذا. وقناديل نفس الشيء، قندلة فعلنة ستكون أيضا فعاليل لأن الفعل أصل رباعي فعلنة. فهنا نجد أنه لا يستقيم مفاعيل، فالتعريف الذي قاله الشيخ أضبط هو جمع صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة على أن يكون وسط هذه الثلاثة إيش؟ ساكنا. نعم، فمسألة مفاعل ومفاعيل تقريبية، مسألة مفاعل ومفاعيل تقريبية. طيب، وأما فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى، طبعا هذه الكلمات كلمات مؤنثة وعلامة تأنيثها هذه الألف الأخيرة، وهي وهي ماذا؟ مقصورة، يعني ليس بعدها همزة. حبلى، قصوى، دنيا، دعوى، وهكذا. وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء، صفراء، طبعا حمراء، ودعجاء، وحسناء، وبيضاء، وكحلاء، ونافقة، وعلماء. هذه ألف التأنيث ألف الممدودة. طيب، إذن الكلمة تمنع من الصرف أيضا لوجود علة واحدة، وهي أنها تنتهي بألف التأنيث، إما الممدودة وإما المقصورة. قال: فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه. نحن في درس الممنوع من الصرف ليس لذاته، ولكن لأن الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الممنوع من الصرف، فجاء الدرس عرضا، لأنك إذا لم تعرف ما هو الممنوع من الصرف لن تستطيع أن تعرف أنه محفوظ وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. إذن هو تناول هذا الأمر عرضا ليس بالأصالة كما يقال، لأنه لا يفهم المراد إلا بهذا التفصيل، فهو تعرض لشرح الممنوع من الصرف ها هنا بسبب أن الفتحة تكون فيه علامة على الخفض نيابة عن إيش؟ عن الكثرة، أليس كذلك؟ إذن الاسم الممنوع من الصرف يخفض، أو بعبارة عصرية يجر، يخفض أو يجر، وعلامة خفضه أو جره إيش؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. فتقول مثلا: مررت بأحمد وزيد وعمر وعلي. تنبهت؟ مررت بأحمد وزيد وعمر وعلي، فأنت جررت زيد وعلي بالكسرة على الأصل لأنها ليست ممنوعة من الصرف، بينما جررت أحمد وعمر بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، لأن أحمد علم وعلى وزن الفعل فيه علتان، وعمر علم وإيش؟ وفيه العدل معدول بوزنه، ففيه علة العلمية والعدل فمنع من الصرف، وأحمد فيه علة العلمية ووزن الفعل، فجر كل منهما بالفتحة نيابة عن الكسرة. فتقول: مررت بأحمد وزيد وعمر وعلي وزينب وفاطمة وهند، ويجوز هند وإن كانت هذا فيه تفصيل، لأنه ثلاثي ساكن الوسط، فهذا قد يصرف وقد لا يصرف، فيجوز في هند أن تقول جاءت هند، ويجوز أن تقول جاءت هند، يعني هند يمكن صرفها ويمكن منعها من الصرف، لأنها علم ثلاثي ساكن الوسط، فهذا بعض العرب تصرفه والبعض الآخر لا يصرفه. والشاهد على كل حال أن الممنوع من الصرف إذا كان مخفوضا مجرورا يعني فإنه يجر علامة جره إيش؟ الفتحة نيابة عن الكثرة. طيب، مثال من القرآن الكريم: يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وإيش؟ وجفان. شوف كيف هنا جفان جرت بإيش؟ بالكسرة لأنها ليست ممنوعة من الصرف ونونت، أما تماثيل ومحاريب لأنها على صيغة منتهى الجموع. يبنون له ما يشاء من حرف إيش؟ جر، من محاريب مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما علة منعه؟ أنه على صيغة منتهى الجموع نواصل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قال: فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها، إذن هذه أمثلة، لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن حصة. إذن الذي يتحقق فيه هذه العلل كلمة التي تجتمع فيها علتان العالمية وعلة من الستة المذكورة أو الوصفية وعلة من الثلاثة المذكورة، أو إذا كانت الكلمة فيها علة تقوم مقام علتين كعلة صيغة منتهى الجموع أو علة الانتهاء بألف التأنيث الممدودة والمقصورة، هذا النوع من الكلمات يطبق عليه أمران. الأمر الأول أنه لا ينون، لا تقول جاء أحمد ومحمد وعلي وعمر وزيد، لا، تقول جاء أحمد وعمر وزيد وعلي. فإذن الذي هو ينون تنونه، والممنوع من التنوين لا تنونه. فمعنى ممنوع من الصرف أنك محمد، هذا ليس ممنوع من الصرف. فجاء محمد وأحمد وعمر وزيد وعلي وأسامة، إذن لاحظت أن بعض هذه الأعلام ممنوع والبعض الآخر غير ممنوع، فتنون الذي ليس ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون. إذن أول شيء ينطبق على الممنوعات من الصرف أنها ممنوعة من التنوين، لأن الصرف هو التنوين. ممنوع من الصرف يعني لا يصح تنوينه، لا ينون، عرفت؟ الشيء الثاني أنه إذا وقع في الجملة مخفوضا أي مجرورا فإنه لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتح، كما مثلنا بالآية الكريمة: يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية. إذن هنا لاحظنا برغم أن هذه الكلمات بعضها معطوف على على بعض، والمعطوف معروف أن حكمه حكم المعطوف عليه واحد، فدامت المعطوفات كلها مرفوعة، إذن كلها مرفوعة، كلها منصوبة، كلها مخفوضة. لكن واحد يقول: كيف هذا؟ من محاريب وتماثيل وجفان وقدور. نقول: لا تعجل، هي كلها مجرورة، لكن علامة الجر فقط هي التي اختلفت. فعلامة الجر في الكلمتين محاريب وتماثيل علامة الجر الفتحة، بينما في قدور وجفان علامة الجر هي إذا لاحظت في جفان وقدور أنها أولا نونت ثانيا خفضت بالكثرة، أما تماثيل ومحاريب فلم تنون وجرت بإيش؟ بالفتح. واضح هذا الكلام؟ طيب، أيضا أشرت أنا إلى أن الأعلام الثلاثية التي هي ساكنة الوسط عند العرب منهم من يصرفها ومنهم من لا يصرفها، والذي يظهر أن لغة القرشيين لغة أهل الحجاز هي الصرف في الأعلام الثلاثية الساكنة في الإيش؟ الوسط. والقرآن نزل بلسانهم بلغتهم، وهذا الأمر سيجعلنا نتكلم عن بعض الأعلام التي هي أسماء أنبياء مثل نوح وهود. فنوح هذا علم ثلاثي ساكن الوسط، وكذلك هود علم ثلاثي ساكن الوسط. هذه الأعلام في الأصل أعلام أعجمية ليست عربية، فنوح عليه السلام لم يكن عربيا أعجمي، ما هو من العرب، إنما بدأ العرب الذين نطقوا بلسان العرب من الأنبياء بداية من إسماعيل عليه السلام، وإلا فإبراهيم عليه السلام أعجمي، إبراهيم عليه السلام أعجمي، وأما إسماعيل ولده لأنه خالف العرب في مكة، فمن هنا نشأ ما يعرف كما يقال بالعرب المستعربة، العرب، لأن العرب يقسمون الذين كتبوا في التاريخ، يقسمون العرب إلى قسمين في التاريخ وفي الأنساب، يقسمون العرب إلى قسمين، عرب عاربة الذين هم العرب الأصليين الذين نشأوا على العربية وتوارثوا العربية، وهؤلاء هم العرب العاربة، وهؤلاء أصلهم من اليمن، أصلهم من أين؟ من اليمن، مثل قبيلة جرهم التي جاءت إلى مكة ولما وجدوا زمزم استوطنوا في مكة، فهذه القبيلة خالطها من إسماعيل عليه السلام تزوج منهم، فإسماعيل عليه السلام أصلا أعجمي لا يتكلم العربية، ولكن لما تزوج من هذه القبيلة تعلم منهم اللغة العربية، ومن هنا جاء من نسل إسماعيل عليه السلام ما يسمى بالعرب المستعربة. نعم، فالعرب قسمان، عاربة ومستعربة. وهنا نعرف أن نوح عليه السلام أعجمي، واسمه كذلك من الأعلام العجمية. فواحد يقول علم أعجمي، لماذا لم يمنع من الصرف؟ ما السبب؟ أنه علم ثلاثي ساكن الوسط. نعم، وكذلك مثله تماما إيش؟ هود، نفس الشيء، علم ثلاثي ساكن الوسط. وهنا من القواعد التي تعلمناها من شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله تعالى أن أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، أن أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، جمعوها في كلمة أو في جملة يسهل حفظها، صن شمله، صن شمله، فصن شمله تجمع أوائل أسماء هؤلاء الأنبياء، أوائل الأحرف، الأسماء التي تصرف، صن الصاد لصالح والنون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد واللام لوط وهو مثل هود ونوح تماما والهاء لهود. نعم، فهؤلاء الأنبياء الستة عليهم السلام أسماءهم تقبل الصرف. نعم، صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود عليهم السلام، أسماءهم إذا قرأت القرآن وجدت هؤلاء الأنبياء وجدت أسماءهم منونة. فمثلا مثل قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهكذا يعني تجد أن هذه الأعلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا وهكذا، وإلى مدين أخاهم شعيبا بخلاف إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويوسف، هذه كلها ممنوعات من الصرف. نعم، طيب، يقول فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله، صلى الله على إبراهيم خليله، فطبعا من الخطأ بمكان أنك تقول صلى الله على إبراهيم خليله، هذا خطأ من وجهين، أنك نونت وخفضته بالإيش؟ بالكسرة، وهو ممنوع من الصرف، فلا يلون ويخفض بالفتحة، صلى الله على إبراهيم خليله. عرفنا؟ طيب، ولذلك أنت في التشهد لما تقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، لا تقل على إبراهيم ولا على إبراهيم، لا. فلاحظ أنك في محمد صلوات الله السلام عليه نونت وجررت بالإيش؟ بالكسرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن هذا السبب أنه علم أعجمي ممنوع من الصرف. قال نحو صلى الله على إبراهيم خليله، ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين، عندما تحفظ حديثا تقول وعن عمر رضي الله عنه، ولا تقول عن إيش؟ عن عمر رضي الله عنه، لا، بخلاف مثلا عن إيش؟ خالد، عن عمرو، عن علي، وهكذا. فالمنون يكون قابلا للتنوين ويجرب الكثرة، أما الممنوع من الصرف فلا يقبل التنوين ويجرب الفتحة. عن عمر رضي الله عنه، عن أبي حفص أمير المؤمنين، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هكذا. نعم، فعمر يقول نحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن كثرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم ما هو؟ العلمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العلمية والعدل، وقس على ذلك الباقي. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل وألا يضاف إلى اسم بعده. طيب، هنا إذن استفدنا استثناء مهما جدا لئلا يحصل عندنا إشكال. يقول مثلا أنا قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى محاريب وتماثيل، لأنها صيغة منتهى الجموع، فلماذا إذا أقرأ قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ مساجد صيغة منتهى الجموع، لماذا إذا جرت هنا بالكسرة؟ ما هو الذي جعلها تجر بالكسرة؟ نحن تعلمنا أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، فلماذا جرت كلمة مساجد في هذا الموضع جرت بالكسرة؟ فالجواب هو هذا، أن الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف إلى ما بعده فإنه يعود إلى الأصل ويجر بالإيش؟ بالكسرة. نعم، فمثلا لو فرضنا جدلا أني قلت لك رأيت أحمد، فأنت تسألني من أحمد؟ أحمد ابني ولا أحمد ابن الجيران؟ قل لا، مررت بأحمدكم، هنا أضفته، يعني أحمد بتاعكم أنت. فهنا لما قلت بأحمدكم لا أقول مررت بأحمدكم، لماذا؟ لأن أحمد أضيفت إلى ما بعدها. وفي الأصل في الحقيقة المفترض في العلم ألا يضاف، يعني هذا الأصل، لكن قد يجوز هذا في بعض المواضع، لأن طبعا تعرفون أن الإضافة تفيد تعريفا، والعلم أصلا هو معرفة، ولهذا يعني هو مثال. ومثله مثلا إدخال الألف واللام، فمثلا لو أننا أدخلنا الألف واللام على بعض الأعلام التي هي في الأصل ممنوعة من الصرف، هل تطرف أو لا؟ الظاهر أنها أيضا تجرد تجر بالكسرة، يعني وإن كانت الألف واللام زائدة، وإن كانت الألف واللام زائدة. فعلى كل القاعدة مهم جدا أننا نتعلمها، وهي أن الممنوع من الصرف لا يكون كذلك إلا إذا كان خاليا من الألف واللام وليس مضافا إلى ما بعده. فإن دخلت عليه الألف واللام أو أضيف إلى ما بعده فإنه يعود إلى الأصل ويجر بماذا؟ بالكسرة. قال: ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل وألا يضاف إلى اسم بعده. فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فهنا كلمة المساجد ممنوعة من الصرف، فكان القياس يقتضي أنها تكون في المساجد، لكن بسبب هذه الألف واللام، بسبب هذه الإيش؟ الألف واللام جرت بماذا؟ عادت إلى الأصل، جرت بالكسرة. نعم، إذا الألف واللام إذا دخلت على الممنوع من الصرف جعلته مجرورا أو يخفض بالكسرة لا بالفتحة. وأنتم عاكفون في المساجد، ونحو مررت بحسناء قريش. لولا هذه الإضافة لقلت مررت بإيش؟ بحسناء. لحسناء، لأن الكلمة ممنوعة من الصرف، ما علة منعها؟ حسناء الوصفية. لا، ليست الوصفية. إيش العلة؟ أنها منتهية بألف التأنيث الممدودة، فالعلة الواحدة قامت مقام علتين: ألف التأنيث الممدودة. نعم، مررت بحسناء قريش، فبهذه الإضافة عادت إلى الأصل فجرت بالكسرة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا. وطبعا عندكم في الكتاب تمرينات لا بأس، وأنتم راجعون إن شاء الله في المواصلات أنكم تحلوا هذه التدريبات مع بعض، من باب يعني النظر في تحصيلكم. ويعني لو نضيف الوقت لكنا نتناول هذه التدريبات في الدرس، ولكن يكفي ما أطرحه من أسئلة يعني هي تقوم مقام ذلك إن شاء الله تعالى. فهذا موقفنا بإذن الله إلى الدرس القادم. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض، وبقي عندنا علامات الجزم إن شاء الله تعالى. الموقف عندها: صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.